بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 43 بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا في الكلام على كتاب اللباس إلى باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر، ووصلنا أو وقفنا عند الحديث 63 بعد 500، والذي يقول فيه: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. هذا وصف يأتي في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم في صحيحين. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، المربوع وفي بعض الأحاديث كان ربعة من الرجال، ربعة من الرجال، فالرجل الربعة أو المربوع يعني ما بين الطويل والقصير، لم يكن طويلا فارع الطول ولم يكن قصيرا بل كان وسطا، فالربع من الرجال الوسط ويقال مربوع. ثم قال: بعيد ما بين المنكبين. المنكبان تثنية منكب، تثنية منكب، والمنكب كلمة المنكب في اللغة هي مجتمع عظم العضد والمنكب، واخدين بالكم، اللي هو التقاء العضد مع الكتف، التقاء العضد، العضد اللي هو ايه؟ انت عندك الذراع بعد الكف بتجد الساعد والعضد، ولذلك يقول ايه؟ فلان مساعد، مساعد ليه؟ لأن الساعد في الذراع قوي، أقوى من المساعد مين؟ المعاضد، ولذلك يقول: وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالعضد هو أقوى ما في الذراع اللي هو في العضل، مش كده؟ فحينما تلتقي عظمته العضد مع الكتف هذه تسمى الايه؟ المنكب. فالمنكب هو مجتمع، اجتماع، موضع اجتماع عظم العضد مع الكتف، وهو لفظ مشترك يطلق على ما ذكر، وكذلك يطلق على المحل المرتفع من الأرض، المكان المرتفع، لأن هذا المنكب سمي كذلك نظرا لماذا؟ نظرا لارتفاعها. ولذلك قال سبحانه في القرآن: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق المناكب، اللي هي المرتفعات، تمام؟ وكذلك يطلق على الريشة من أربع ريش في جناح الطير، يقال عنها المنكب، كذلك لارتفاعها، واغتبات لارتفاعها لأنها ترتفع مع الجناحين. فقالوا، فقال في الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا بعيد ما بين المنكبين. بعيد ما بين المنكبين يعني عريض الايه؟ الكتفين كما يقال. بعيد او بعيد، رويت مكبرا ومصغرا. المكبر بعيد، طب لما تصغر بعيد بعيد، رويت على الوجهين. فقال: له شعر يبلغ شحمة أذني. الشحمة ما هي؟ اللي هي موضع الايه؟ القرط، الحلق، اللي هي الجزء اللين الطري قوي اسفل الاذن، ده اسمه ايه يا اخوانا؟ شحمة الاذن، لانها شحم فعلا، مش كده ولا لا؟ شحم، اللي هو الدهن يعني. له شعر يبلغ شحمة أذني، شعر إلى شحمتي أذني. رأيته في حلة حمراء. الحديث بقى أتي به ليس من أجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق، وإنما من أجل الحلة الحمراء. قال: لم أرى شيئا قط أحسن منه. طبعا يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد من هو أجمل ولا أحلى من النبي عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. الحديث أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وأبو داود. قال: وفي الباب عن أبي جحيفة عند البخاري وغيره أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين. نسيت أن أذكر لكم أنها قوله عند المكبين يعني عريض أعلى الظهر، جاء في حديث عند ابن سعد، عند ابن سعد في الطبقات، رواه أبو هريرة: رحب الصدر، فالصدر واسع، صدره رحب واسع، وكذلك الكتفين. واخد بالكم؟ وهذه تدل على الفتوة والقوة بالنسبة للرجل، الرجل الذي يكون صدره متسع ثم تكون عظام الكتف في عرض في الكتاب، هذا يدل على ايه؟ الفتوة والقوة بالنسبة للرجال. وهذه صفة الفرسان عموما، يعني تجد الفارس او المقاتل او الرجل القوي تجد فيه صفات يعني، وهكذا. ثم قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا صلى الى العنزة بالناس ركع. العنزة ما هي؟ قيل الرمح، وقيل هي أصغر من الرمح، ويقال العصا التي يتكئ عليها كبير السن عنزة، ولكن لابد وأن يكون في أسفلها الزج المدبب، ولذلك كان يزقها في الأرض عن طريق الايه؟ الزج، اللي هو الزج المدبب الذي يكون في طرف الرمح، فيكون أسفلها كالمسمار، فتضرب في الأرض فترشق في الأرض، واخد بالك؟ فيضعها أمامه من أجل أن يصلي. وأخطأ من قال مشمرا صلى إلى العنزة. العنزة يعني المعدة، لا هي مش معدة، هي العنزة مش العنزة، شوف الفرق. بتسكين النون المعدة، بفتح النون العنزة، هي العصا التي فيها زج ويتكأ عليها، أو هي الرمح في قول آخر، ولكنها هي أصغر من الرمح لأن الرمح أطول من ذلك. قال: وعن عامر المزني عند أبي داود بإسناد فيه اختلاف، وصححه الإمام الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، الألباني صححه. قال عامر المزني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه مر. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم يركب بغلة، هذا دليل على ماذا؟ على التواضع، يعني لا يركب فرسا ولا يركب بغلة، أو يركب أحيانا حمارا، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم خلف حمار، فيركب حمارا ويركب بغلة، هذا يدل على التواضع، لأنه حينما عرض عليه أن يكون ملكا رفض واختار العبودية مع الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن واحد يقول ممكن يكون ملك نبي، نعم كان داود ملكا نبيا وكان سليمان ملكا نبيا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه ذلك فأبى وكان متواضعا لربه سبحانه، فقبل أن يكون عبدا رسولا، فأعطاه الله ما لم يؤتي أحدا من البشر صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأصبح الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره أرفع من جميع ملوك الدنيا ومن الأنبياء والمرسلين، لا يذكر اسم الله إلى قيام الساعة إلا ومعه أشهد أن محمد رسول الله في الأذان ورفعنا لك ذكرك عليه الصلاة والسلام. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو يخطب على بغلة، يخطب في الناس في منى في تجمع منى في الحج، وهو يخطب راكبا بغلة وعليه برد أحمر، وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه. ماذا ما معنى يعبر عنه؟ يعني يتكلم ليصل الكلام إلى الآخرين، ليس يعبر عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام صعب أن يفهم فيترجم عنه عليه أبدا، وإنما يكرر ما قال لإسماع الآخرين. قال في البدر المنير وإسناده حسن، قلت وصححه الألباني رحمه الله. قال وأخرج البيهقي عن جابر أنه كان له ثوب أحمر يلبسه في العيدين والجمعة، يعني بيخطب العيد، العيد الأضحى والفطر والجمعة بثوب أحمر، هذا أخرجه البيهقي. قلت وضعفه الإمام الألباني في الضعيفة في المجلد الخامس صفحة 470 لوجود حجاج بن أرطاة وهو مدلس، فالحديث ضعفه الإمام الألباني من حديث جابر بلفظ كان له برد يلبسه في العيدين والجمعة، ولكن صحح حديث ابن عباس كان يلبس في الجمعة بردة حمراء الجمعة وليس فيها العيدين، وذكر الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1279 وليس فيه ذكر العيدين، يبقى حديث جابر غير صحيح، فيه الحجاج بن أرطاب وهو مدلس، أما حديث ابن عباس فصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وفيه أنه كان يلبس البرد الأحمر في صلاة الجمعة ولم يذكر العيدين. واخدين بالكم يا أخوانا؟ ممكن واحد يقول لك إيه الفرق، يعني في حاجة اسمها إيه الفرق؟ في حاجة اسمها إن إحنا إيه؟ نصحح الصحيح ها؟ ونرفض غير الصحيح، ونبين الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحيح، تمام يا إخوانا؟ عشان بعض الناس يقول لك أنتوا بتدققوا أو كده ليه؟ ما هو ما دام صلى الجمعة ما يصلي العيدين، لا، إحنا بنحكي ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه صلى الله عليه وسلم. قال وروى ابن خزيمة في صحيحه نحوه بدون ذكر الأحمر، يعني برد فقط. طبعا لا نستطيع أن نتحقق من كلام ابن خزيمة لأنه لم يطبع، هذا لأن صحيح ابن خزيمة لم يطبع كاملا، وإنما ما طبع منه إلا كتاب العبادات في رسالة الدكتوراه التي قام بتحقيقها الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وقام بمراجعة التخريجات للحديث الإمام الألباني رحمة الله عليه، يعني بعد أن قام الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بإتمام رسالة الدكتوراه وهو رجل متخصص كما تعلمون في تحقيق الكتب العلمية الخاصة بالحديث، فعمل على إخراج كتاب صحيح ابن خزيمة ما وجده منه كمخطوط وهو الجزء في العبادات، وقامت المكتب الإسلامي قديما بطبعه في أربع مجلدات، وقام الشيخ الألباني بمراجعة الأحاديث، فما وجد الأعظمية قد أصاب فيه سكت، وما وجد أن له استدراك استدرك عليه، فأصبح صحيح ابن خزيمة المطبوع منه الإمام الألباني حكم على أحاديثي إما بتقرير أو بإقرار الأعظم على ما قام بتحقيقه أو باستدراكاته. واخدين بالكم؟ وذلك الشيخ الألباني خلي بالكم أصبح قد عمل في معظم الكتب، يعني الكتب الأربعة، يعني عندك البخاري ومسلم اختصر البخاري وحقق مختصر مسلم، وإن كان قد اختصر مسلم أيضا في السجن ولكنه ضاع منه قديما. واخدين بالكم لما كان سجن في دمشق أيام الحافظ الأسد، وقام في أثناء السجن باختصار في نفس السجن اللي سجن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقام باختصار صحيح الإمام مسلم فيه ثم ضاع منه، ولذلك قام بعد ذلك بتحقيق مختصر مسلم لصديق حسن، لا مش صديق حسن، للمنذري، لأن المنذري اختصر كتابين، اختصر صحيح مسلم واختصر سنن أبي داود، فهو قام بتحقيق مختصر المنذري لصحيح الإمام مسلم، تمام؟ واختصر هو بقى البخاري. طيب بعد ذلك قام بتقسيم السنن الأربعة إلى صحيح وضعيف، ثم قام بعد ذلك بتقسيم موارد الظمآن في زوائد ابن حبان إلى صحيح وضعيف، وكذلك الأدب المفرد للإمام البخاري، ثم قام بتحقيق صحيح ابن حبان كله. واضح؟ ثم بعد ذلك ابن خزيمة ما طبع منه قام بالتعليق عليه كما رأيتم، ثم الترغيب والترهيب، تمام؟ ثم السلسلتين الصحيحة والضعيفة. ثم يعني لما تيجي تنظر للأمر ستجد أن الشيخ قد أتى على معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من النادر أن تجد حديثا ليس للإمام الألباني كلام فيه، من النادر أن تجد حديثا للإمام الألباني ليس له كلام فيه، لأن في أحاديث الأحكام خرج إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وخرج مشكات المصابيح للخطيب التبريزي اللي هي تعتبر ترتيب واختصار للمصابيح للإمام البغوي، ثم هداية الرواة الذي هو جمع بين المشكاة والمصابيح لإمام الدنيا في زمانه الحافظ مين؟ ابن حجر العسقلاني، فقام هو بتخريج الأحاديث في كتاب الهداية في 6 مجلدات، وهذا يعد من الكتب التي أراد صاحبها أن يجمع المحتج به من السنة في كل الأبواب، يعني جامع من الجوامع وليس كتابا خاصا بالأحكام. واخدين بالكم يا أخواننا ولا لا؟ ولذلك الشيخ الألباني لما تيجي تنظر إلى الكتب اللي حققها وخرج أحاديثها ستجد من النادر أن يفلت منه رحمة الله عليه حديث، وطبعا ليس هو بالمعصوم وإنما يصيب ويخطئ. نحن لا نتكلم في مسألة العصمة، العصمة هذه دفنت مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم قال وروى ابن خزيمة في صحيحه نحوه بدون ذكر الأحمر. إحنا بنتوسع في مثل هذه الأمور لأن المجالس المفروض يستفيد طالب العلم، وندلكم على كتب العلم وما هو الذي تستفيدون منه وهكذا، يعني الأمور دي واحد يقول إحنا بنتوسع عليه وبنخرج على الكتاب، لأن المجالس العلمية بتفيدك في تفتيح إيه؟ مداركك، توسيع المدارك يا أخوانا، وبنفتح لك الأبواب للبحث العلمي. يقول والحديث احتج به، حديث البراء بن عازب حديث الباب، احتج به من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعية والمالكية وغيرهم، يعني الذي يقول إن يجوز للرجل أن يلبس أحمر، قالوا نعم، قالوا ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر ولم ينهى عنه. طيب قال وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك وكذلك الحنابلة، فتجوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي سيأتي بعد هذا ونقول لكم عليه عشان برضو تبقوا واخدين بالكم لأنه هيحرر المسألة في هذا الباب. حديث عبد الله بن عمرو الذي سيأتي مباشرة رقم 564 عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه، رواه أبو داود والترمذي والحديث ضعيف. يبقى معنى كده أن الحديث الذي احتج به العترة والحنفية في كراهة لبس الأحمر الحديث غير إيه؟ صحيح. يبقى بنتكلم عشان يبقى واخدين بالنا. قال: وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك، أي ارتداء الملابس الحمراء، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي سيأتي بعد هذا. قال: وسيأتي، طبعا الحديث قلنا ضعيف، اكتب كده عشان تبقى بس ايه فاكر دلوقتي، وسيأتي في شرح إن شاء الله ما يتبين به عدم انتهاضه للاحتجاج. نعم، لأنه غير صحيح. قال: واحتجوا أيضا بالأحاديث الواردة في التحريم المصبوغ بالعصفر، الحديث السابقة التي قرأناها في المجلس السابق. قالوا: لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصبوغ بالعصفر. قال: وهي أخص من الدعوة. يعني إيه أخص من الدعوة؟ يعني إيه أخص؟ عشان بس يبقوا فاهمين، لأن أحيانا ممكن تأتي أمامك جملة لو لم تفهمها ممكن تقعد فيها فترة كبيرة تحاول تجيبها يمين وشمال عشان تفهم. يعني إيه؟ هذه أخص من الدعوة. يعني لأن الاستدلال بالأحاديث التي نهت عن لبس المعصفر لا تدل على النهي عن الأحمر إلا المصبوغ بالعصفر، مش كده ولا لأ؟ تدل على النهي عن الأحمر المصبوغ بالعصفر فقط، والأحمر المصبوغ بالعصفر خاص من الأحمر. يبقى معنى ذلك أن هذه الأحاديث لم تنهى عن أي أحمر، وإنما نهت عن ماذا؟ عن أحمر مخصوص ألا هو المعصفر. فيبقى قوله هنا: وهي أخص من الدعوة. يعني إيه أخص من الدعوة؟ لأن الدعوة أن الأحمر كله لا يجوز ارتداؤه أو مكروه ارتداؤه. فنقول لهم: بما استدللتم؟ قالوا: استدللنا بحديث النهي عن المعصفر والصبغ بالعصفر يجعل الملابس حمراء. نقول: هذه الدعوة التي ادعيتموها واسعة، وهي تحريم الأحمر كله، ودليلكم أخص من دعواكم، لأن الدليل يدل على ماذا؟ على نوع مخصوص من الايه؟ من الأحمر، وهو المعصفر. تمام؟ ففهمتم يعني ايه وهي أخص من الدعوة؟ لأن هذه الكلمة تتكرر كثيرا في باب المناظرات والاستدلال، فلا بد وأن تكون فاهما معنى أخص من الدعوة. يعني ايه أخص من الدعوة؟ يعني الدعوة التي ادعيناها دعوة عامة، ثم أتينا بدليل خاص، والدليل الخاص لا يؤخذ منه حكم ايه؟ عام. فالدليل الخاص ادعاء العموم من الدليل الخاص يقال عنه ايه يا اخوانا؟ ففي دعوى العموم فيه تعسف. ففي دعوى العموم فيه تعسف، لان الدليل خاص فكيف نعممه؟ يبقى من يستدلون بالخاص على التعميم يكونوا قد تعسفوا في الاستدلال. تمام كده؟ قال: وهي أخص من الدعوة. ثم قال: وقد عرفناك أن الحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه، اللي هو إيه؟ المعصفر. النوع المخصوص من الأحمر ألا وهو المعصفر لا يحل لبسه. طيب، قال: ومن أدلتهم، تاني أدلة أخرى، حديث رافع ابن خديج عند أبي داود قال: خرجنا مع رسول الله. الأدلة برضو التي تدل على يا أخوانا على تحريم لبس الإيه؟ على تحريم لبس الأحمر. حديث رافع ابن خديج عند أبي داود قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى على رواحلنا، الرواحل التي تركب، فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن. العهن اللي هو الايه؟ الصوف، مش كده؟ خيوط عهن احمر. فقال: الا ارى هذه الحمره قد علتكم؟ الا ارى هذه الحمره قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذنا الاكسيه فنزعناها عنه، خلعوا الاكسيه عن الرواحل وعن الابل. قال: وهذا الحديث لا تقوم به حجه، لأن في إسناده رجلا مجهولا، وهذه حقيقة، الرجل من بني حارثة مجهول، وحديث المجهول مقبول ولا من قسم المردود يا أخوانا؟ من قسم المردود، ضعيف، يبقى الحديث ضعيف. قال: ومن أدلته، يبقى استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي سيأتي فيما بعد، وهو غير صحيح. واستدلوا كذلك بلبس المعصفر، وقلنا بالنهي عن لبس المعصفر، وقلنا ان الدعوة ان الايه هذه اخص من الايه من الدعوة. ثم استدلوا بحديث رافع بن خديج وفيه رجل مجهول، قال ومن ادلتهم حديث ان امرأة من بني اسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب اللي هي زينب ايه بنت جحش رضي الله عنه، ونحن نصبغ ثيابها بمغرة، يقال مغرة يقال مغرة ويقال مغرة ويقال ماغارة، تمام، بفتح الميم والغين والراء، وبفتح الميم وتسكين الغين، وبضم الميم مع التسكين، المغرة والمغرة والمغرة، وهي طين أحمر يصبغ به، طين أحمر يصبغ به، معروف عند العطار. قال ونحن كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابها بمغرة، والمغرة صباغ أحمر، قلت لكم طين أحمر. قالت فبينا نحن كذلك، بينا يعني بمعنى بينما، فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أنه صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، وأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة. طبعا كانت كل امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تنظر لوجهه، فإن وجدت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرضا تتخلص من هذا الأمر سريعا، وهذا طبعا يعني بالنسبة للزوجة من حسن التبعل أن تكون تنظر في وجه زوجها. أحيانا الزوج يكون رجل مؤدب فلا يفصح أحيانا عن أمور لا ترضيه، يعني بعض الرجال من الممكن أنه لا يريد أن يحرج زوجته فيسكت، لكن وجهه يظهر في عدم الرضا. فالزوجة الذكية اللماحة التي تتقي الله عز وجل في زوجها بمجرد ما ترى في وجه زوجها عدم الرضا لا تناقش، لا بقى ده احنا اصبحنا الان يقول لا ده غلط، تقول له لا هعمله، ممكن يروح يشتكي لابوها واخواتها هعمله، يقول لا طب نحتكم لشيخ من المشايخ هعمله، فيها ستات في هوايه ولا ايه ولا الستات الان بقت العمليه لكن انظروا بقى الى السلف الصالح تنظر في وجه زوجها، يعني كان زمان يقول لك على المؤدب ولا حاجه بالاشاره، الولد المؤدب مجرد ما يجد امه تشاور له او بعينيها او البنت المؤدبه ينتهي فورا مجرد النظره، الان ما بقتش نظره بقى ممكن العيال هم اللي ينظروا لك ويبص لك يتدحر لك كده بعينيه ولا الدنيا خلي بالك وذكاء. وللاسف كلنا نظن انفسنا اننا يعني ما الفرق بيننا وبين الصحابة، هم رجال ونحن رجال، لا يا أخي إحنا الأخلاق عندنا انحضرت انحدارا عجيبا، والعقوق بين الأولاد وبين الأباء بقى شيء عجيب جدا، بقى شيء يعني يعتبر أمور ابتلينا بها وبقت من عموم البلوى، العقوق بقى من عموم البلوى، العقوق بقى من عموم البلوى للأسف. والزوجة لا تطيع زوجها والزوج لا يتقي الله عز وجل في زوجته، فهي المسألة الرجلية، الزوج يظلم ويريد من زوجته أن تتقي الله فيه، والزوجة تظلم وتريد من زوجها أن يتقي الله فيه، والأولاد يقول لك أبويا وأمي ظلمني وهو عاق لوالديه، المسألة تجدها من جميع النواحي، وكلنا مشكلتنا أن كل واحد منا يطالب بحقه ولا ينظر إلى الواجب المكلف به. خلي بالك ايه دي المشكلة، تعرف لو كل واحد في المجتمع الإسلامي وفي الأمة نظر إلى الواجبات ونسي الحق رب العالمين سيعطيه حقه، تمام؟ أدي ما عليك أنت من واجب، المشكلة أننا لا نؤدي الواجبات التي عليك، لدرجة أنت خد بالك بس أضرب لك مثال، بيعملوا جمعيات حقوق المرأة حقوق الإنسان حقوق كذا، طب ما تعملوا جمعيات حقوق واجبات الإنسان، واجبات المرأة. لا، كل واحد بيقول لك الحقوق. طب يا أخي، ما هو كل حق في مقابله إيه؟ واجب. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. مشكلتنا حقوق العمال. طب واجب العمال إيه يا أخوانا؟ أنا بدور على، أنا راجل بعمل مكتب للدفاع عن حقوق العمال. طب ماشي، أحمل حق. هذا أمر طيب، ولكن في المقابل اعمل برضو مكتب لتعريف العمال بواجبات العمال، ولا غلط؟ الإنسان له حقوق وعليه واجبات. ما كل واحد لو دور على حقوقه بس بتضيع الدنيا، لكن المفروض يكون كل حق يقابله وأدي ما عليك ولا عليك، ولا إيه؟ فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم. اعمل اللي انت حملته، رب العالمين حملك، الأمة حملتك، فطالما محمل بشيء عليك، اعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. طب والأجير عليه أن يفعل ماذا؟ والأجير راع في مال سيدي، وعليه أن إيه؟ وكلكم مسؤول عن رعيته. لا، بينسوا الحديث ده ويقول لك قبل أن يجف. يا عم عرقك إيه اللي يجف؟ ده أنا طلبتك عشان تعمل لي السباكة، أنت أصلا جبت لك أشياء وبضاعة وحاجات أنا دفعت ثمنها، واحد أنت مصطنعي أصلا، أنت راجل نص لبة مش كده ولا إيه؟ وأنت بوظت العملية. يقول لك ما أنا عرقت. عرقت إيه؟ ما أنت خربت الدنيا، يا ريتك ما عرقت يا عم. يا عم خد عرقك وامشي. أنت واخد بالك؟ أنت جدا خسرتني، أنت مصطنعي أصلا، واخد بالك؟ ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم عن إنه يضيع الدنيا والآخرة الأنصار، نصف عالم، نصف فقير، نصف طبيب، اي حاجة فيها الواحد نص. فينا لنصص كتير او مشكلة، وكان حتى اهالينا يقولوا في المثل الاولد نامت والانصاص قامت. المشكلة في الانصاص، نص نص فقيه ده يخرب الدين والدنيا، يفتيك نص فتوى، ما هو مش مستوعب الادلة، اعظم ما بينظرش بعينين اثنين للنصوص، فنص مش كده ولا ايه؟ تخيل كده لما انت مثلا تكون عندك شركة أمن مثلا نص، وتوكل إلى حراسة منشأة من المنشآت وهي نص أمن، ده يعمل فيك إيه؟ ده يدمر لك المبنى مش كده ولا إيه؟ نص مهندس هيعمل نصف العمارة، العمارة هتنهار، ما نص نص مهندس، ونص طبيب يقدر يفتح البطن وما يعرفش خياطها تاني مش كده؟ ما هو نص، ما هو نص في كل حاجة، أكثر حاجة الأنصاف، ولا إيه يا إخوانا؟ فايه دي المشكله؟ نرجع بقى للفقه، بس ده برضو مهم والله اللي بنقول لكم عليه، انا بتلكك او عصفه. يقول الحديث قال ومن ادلته الحديث ان امراه من بني اسد، السيده زينب، حينما رات في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلع فلما راى المغره رجع، مجرد رجوعه، قال فلما رأت ذلك زينب علمت أنه عليه الصلاة والسلام قد كره ما فعلت، وأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع، فلما لم يرى شيئا دخل. الحديث أخرجه أبو داود، وفي إسناده إسماعيل بن عياش وابنه، وفيهما مقال مشهور. فإسماعيل ابن عياش وابنه ضعيفان، ولذلك فالحديث ضعيف إن شاء الله. يبقى كل اللي استدلوا به كما ترون في تحريم لبس الأحمر غير صحيح. قال الشيخ الشوكاني وهذه الأدلة غاية ما فيها لو سلمت صحتها وعدم وجدان معارض لها الكراهة. يبقى غاية ما فيها الكراهة، قل لي بالكم، يبقى كلمة لو سلمت صحتها وعدم وجدان معارض لها، كل دي جملة إيه؟ معترضة. حط ممكن علامة يساوي كده بعد كلمة ما فيها، غاية ما فيها، وبعد كده قبل كلمة الكراهة حط علامة يساوي أو معقوفتين، يبقى هنا إيه؟ وهذه الأدلة غاية ما فيها الكراهة للتحريم. الجملة بقى الاعتراضيه لو سلمت صحتها وعدم وجدان معارض لها، يبقى لو سلم امران صحتها، لان انت لكي تستدل بالدليل لابد وان يسلم الدليل من الضعف، فيكون صحيحا صح، ثم يسلم من المعارض. ليس شرطا، يعني واحد يقول لك الحمد لله انا استدللت بحديث صحيح، تقول له يعني هذا الحديث صحيح نعم ولكنه منسوخ او معارض باقوى منه، حديثك حسن وعندنا احاديث معارضه له صحيحه، فايهما يرجح لو لم نستطع الجمع؟ الصحيح، مش كده ولا ايه؟ فشوف الجمله دي جمله رجل ايه، اصولي، اصولي بارع، يقول وهذه الادله غايه ما فيها. لو شوف شوف بص بص الاعتراض ده مهم قوي، لو سلمت صحتها بس لا، وانعدم وجدان المعارض لها. لو سلمت صحتها وعدم وجدان معارض لها، او وعدم وجدان معارض لها، تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع. قال يبقى غايه ما فيها لو سلمنا بالصحه وعدم وجود المعارض، الكراهه لا التحريم، لا تدل على التحريم. ليه لا تدل على التحريم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يكره شيئا ولا يدخل البيت لو كان حراما لنهى عنه صراحه، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هيكتب. لكن هذا كونه يرجع هذا يدل على الايه، الكراهه وليس التحريم، لانه مامور وهو سيد الامرين في هذا الامر بتغيير المنكر، فلو كان حراما لغير المنكر في بيته صلى الله عليه وسلم، لانك انت من الممكن لا تدخل مكانا فيه منكر لانك ليس لك عليه سلطان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له سلطان على بيتي وعلى بيوت الاخرين لانه امير امام المؤمنين كمان، مش كده ولا لا؟ وله الولايه الشرعيه عليهم صلى الله عليه وسلم. كذلك الخبر الاخر لما قال الا ارى هذه الحمره قد علتكم، فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذنا الاكسيه فنزعناها. هذا ليس فيه دليل التحريم لانه لم ينهى، وانما قال الا ارى هذه الحمره قد علتكم، هذا لا يدل على التحريم. التحريم حتى تحرم لابد من دليل قاطع على الايه، على التحريم يا اخواننا، مش كده ولا ايه؟ طيب قال وهذه الأدلة غاية ما فيها لو سلمت صحتها وعدم وجدان معارض لها الكراهة لا التحريم، فكيف وهي غير صالحة للاحتجاج بها؟ ليه؟ لوجود المعارض. قال لما في أسانيدها من المقال الذي ذكرنا، فهي ليست بصحيحة. مش كده وبس، ومعارضة بتلك الأحاديث الصحيحة التي فيها ارتداء النبي صلى الله عليه وسلم للأحرم، فهذه الأحاديث لو صحت لما كانت سالمة من الإيه؟ من المعارضة، فالمعارض أقوى لأنه في البخاري. قال ومعارضة بتلك الأحاديث الصحيحة، نعم من أقوى حججهم ما في صحيح البخاري من النهي عن المياسر الحمر، ولكن هل المياسر الحمر هي الملابس عموما ولا نوع من انواع الاكسيه التي دخلها الحرير؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى برضو الاستدلال بحديث البخاري قولوا اخص من الدعوه. شاطر يا شيخ محمد، اخص من الدعوه، واخدين بالكم ولا لا؟ لانه بيتكلم عن المياسر الحمراء. طيب والمياسر الحمراء تكلمنا عنها قبل ذلك. قال وكذلك، يعني نعم من اقوى حججهم ما في صحيح البخاري من النهي عن المياسر الحمر، شرحنا المياسر الحمر قبل ذلك، وان المياسر جمع ايه؟ ميسره، مش ميسره، ميسره، الشيء الذي يوضع ليس ملبسا يرتدى، وانما شيء يوضع على ايه؟ سرج الفرس، الفرس، السرج بتاع الفرس اللي بيوضع عليه مثل الراحله على الجمل، السرج الذي يوضع على ظهر الفرس او رحل البعير، تمام؟ وكانت النساء يصنعنه لازواجهن من الحرير الاحمر ومن الديباج، وكانت من مراكب العجم، وهذا الكلام سبق وان ذكرناه في شرح المياسر الحمر، وذكرنا كلام علي بن ابي طالب في شرحه للمياسر، ف فإذا معنى ذلك أن الدليل أخص من الإيه؟ من الدعوة. قال وكذلك ما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، عندي في نسخة ابن الجوزي وبان ماجه صححوها يا إخوانا، وابن ماجه والترمذي من حديث علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والميسرة الحمراء، ولكنه لا يخفى، والحديث صحيح كما تعلمون، ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوة، وغاية ما في ذلك تحريم الميسرة الحمراء وليس كل أحمر، فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبي له صلى الله عليه وسلم مرات، صح؟ مع ثبوت لبس النبي صلى الله عليه وسلم له مرات، يعني لم يلبسها مرة واحدة، وإنما تعدد لبس النبي صلى الله عليه وسلم للون الأحمر. ثم قال ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع بن خديج كما قال ابن قانع مرفوعا بلفظ إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة، الملابس ذي الشهرة اللي واحد مثلا على سبيل المثال احنا هنا في مصر بنلبس ملابس معينة كل الناس عارفاها، يجي يروح لابس لنا لبس ايه خليجي او لبس باكستاني، اول ما يجي الاخ فلان جه اقول لك مين الاخ، الاخ اللي بيلبس لبس ملابس باكستاني مش كده ولا لا، الاخ اللي بيلبس ملابس افغانية، الاخ اللي بيلبس ملابس مغربية، يبقى تعرف بهذا، هذه الملابس تقل الشهرة، هذه لا تجوز، يبقى الملبس الجائز ان تحول الى ملبس شهرة لا يجوز، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك نحن مأمورون بان نرتدي ما يرتديه اهل بلادنا بشرط ان يكون الذي يرتديه اهل بلادنا ملابس ايه؟ جائزة شرعا ليست بحرام، فاهل الخليج يرتدون ملابس الخليج، اهل مصر يرتدون ملابس اهل مصر، اهل الشام يرتدون ملابس اهل الشام، لكل بلدة ملابسها. واحد يقول بس الكلام ده انت عمال تقسم البلاد، هو النبي صلى الله عليه وسلم في زمان، نعم كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ملابس تنسب لمصر كالقباطي تنسب الى اقباط مصر، يعني صناعة مصرية، والبرود اليمانية وما شاكل ذلك، واحد يقول ما كان بيلبس الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الملابس لانها لم يكن ينفرد بها، لان اهل مكة لم يكونوا اصلا يصنعون هذه الملابس، بل كانوا يشترونها وترد عليهم من بلاد الشام وبلاد مصر وبلاد اليمن، فالملبس الذي يكون من بلدة معينة وشاع وذاع بحيث لا يكون بالنسبة لك ملبس شهرة، حينما لا يكون بالنسبة لك ملبس شهرة، يعني أصبح الآن الناس يرتدون مثلا العباءات المغربية، الناس بترتدي مثلا الغطرة السعودي، كم واحد بيعملها؟ عدد كبير جدا، يبقى خلاص أصبح الأمر ليس ملبس شهرة. واضحة المسألة؟ مش ملبس إعلان، لو أنا الوقت حطيت غطرة على رأسي، الغطرة بعض إخواننا يظنوا إن الغطرة دي من السنة، هذا خطأ، الغطرة ليست من السنة، يقول لك عشان أنا بقى راجل سلفي، ألبس غطرة وأمشي كده وأنا شيخ، ويجيب الإيه؟ العباية ويلبسها، بقى خلاص إيه؟ الشيخ عبد العزيز ابن باز، لا، أنت لا ابن باز ولا أنت سعودي، ولا أنت عالم، هذه الملابس بيلبسها العلماء في المملكة، إحنا مش احنا على قدنا، احنا مش ابن باز ولا ابن العثيمين ولا امام الحرم ولا الكلام ده كله، فاللي يلبس الكلام ده وده ملابس العلماء لا نقول انه ملبس شهرة، ملبس شهرة لما يكون هو الوحيد اللي ايه بيلبس هذه الامور في البلد، لكن ممكن ننظر بقى للامر من ناحية تانية، انت بتشيخ نفسك بقى عايز تظهر في صورة الايه العالم فبترتدي ملابس العلماء في المملكة، هذا خطأ، يبقى يدخل عليه لانه سيدخل عليك الداخل من هذه الايه يا اخوانا الناحيه، سيدخل عليك الداخل من هذه الناحيه، لا البس الملبس اللي بيلبسه طلاب العلم، لا تمتاز انت عليهم، لا تمتاز انت عليهم، لكن انا علشان انا بقى الحمد لله قررت ادي درس اروح البس بقى العبايه واحط على الغطره والشيخ راح والشيخ، هذا خطا يا اخوانا، بيدخل على بعض طلاب العلم وبتدخل بقى فيهم هنا بقى حته الايه الغرور ومشاكل ذلك فاحذروا. فبيقول هنا ايه واحد يقول لي طب ما الشيخ حسن عبد الوهاب البنا بيلبس الملابس دي، طب ما الشيخ حسن عبد الوهاب البنا ده الشيخ حسن بعدين الشيخ حسن كان بيدرس في الجامعة الإسلامية وبيلبس هذه الملابس لأنه كان عايش في السعودية وكان يعتبر سعودي. خلي بالك هو أخو الشيخ محمد عبد الوهاب ابن عبد الوهاب، فكانوا بيدرسوا في الجامعة الإسلامية. أنت تعرف إن الشيخ ربيع كان بيحضر للشيخ حسن في الجامعة؟ الشيخ حسن كان بيدرس للشيخ ربيع المدخلي. فيعني الشيخ حسن ده، بس للأسف كثير من أهل مصر لا يعرفون قيمة هذا الرجل، ربنا يحفظه ويختم له بالحسنى. قال الله نتعلم منه السمت والأدب قبل العلم، السمت والأدب والأخلاق، ربنا يحفظه. يقول إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شبرة. أخرجه الحاكم في الكنى، كتاب للإمام الحاكم في الكنى. يعني إيه الكنى؟ الأحاديث التي وردت ها ويكون الرواة فيها لهم كنية. إن الشيطان رواه، فإن الشيطان يحب الحمرة. قال أخرجه الحاكم في الكنى وأبو نعيم في المعرفة وابن قانع وابن السكن وابن مندى وابن عدي. قلت وخرجه الإمام الألباني في الضعيف برقم 1718 1718 في السلسلة الضعيفة، وقال ضعيف جدا لأن الهذلي متروك، لأن الهذلي متروك كما في التقريب للحافظ ابن حجر. قال الشوكاني ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن عمران ابن حصين مرفوعا بلفظ إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان. قلت خرجه الألباني في الضعيف برقم 1717 الحديثين وراء بعض يا أخوانا، لأن الحديث الثاني شاهد للأولاني، فالإمام الألباني ذكر الحديثين في المجلد الرابع من السلسلة الضعيفة. وقال ضعيف لعنعنة الحسن البصري وضعف سعيد بن بشير، واخدين بالكم؟ يبقى ضعف سعيد وعنعنة الحسن البصري. قال وأخرج نحوه عبد الرزاق من حديث الحسن مرسلا. خلاص هو في مصنف عبد الرزاق مرسل، والحديث المرسل من قسم يا اخوانا الضعيف. قال وهذا ان صح كان انص ادلتهم على المنع. يعني ايه انص؟ اقوى الادله ويكون ليس ظاهرا وانما ايه يا اخوانا نص في التحريم. واحد يقول برضو يعني ايه انص؟ نص يعني ايه؟ افعل تفضيل من نص، مش كده ولا لا؟ طيب ليه اختار كلمة انص؟ زي لو اظهر، ايهما اقوى، اظهر ولا انص؟ انص. ليه؟ حد يجاوبني؟ قول يا شيخ محمد. النص لا يحتمل الا معنى واحد، والظاهر يا شيخ عشان نكمل بس أظهر، أظهر يبقى الظاهر. طيب المظهر عليه يبقى إيه؟ حد يقول إيه؟ المؤول، صح كده؟ ما احنا دايما يا اخوانا احفظوها بقى، ده انا كررتها اكتر من ذكر اسمي معاكم يعني، تمام؟ بنقول إيه؟ اللفظ إن لم يحتمل إلا معنى واحدا فهو النص، تمام؟ وإن كان يحتمل معنيين على سبيل التساوي فهو المشترك، وإن كان يحتمل معنيين فأكثر على سبيل الظاهر ها الراجح والمرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. ولذلك لو وجدت القرينة ستجعل المؤول راجحا على الراجح على الظاهر، مش كده ولا لا؟ تمام كده؟ عشان بس تبقوا واخدين بالكم. يبقى انا وان كان على سبيل التساوي فهو المشترك، وان كان على سبيل الراجح والمرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. واضح يا اخوانا كده؟ احفظوا الكلام ده لانه مهم جدا جدا جدا. هي دي اللي احنا بنقولها القواعد دي، عده العده، عارف العده؟ العدة يعني اللي بيشتغل بيها الطبيب أو بيشتغل بها الميكانيكي أو بيشتغل بها الحرفي عدة الشغل. فأنت في فهم النصوص والترجيح بين الأدلة دي عدتك، عدة لغوية. بس طبعا كلمة عدة يعني عدد، عدة بقى، بس احنا بنتكلم بالعامية سامحونا عشان يعني لأن اللفظ المصطلح عليه عند الناس يقولوا العدة، لكن هي عدة، لكن العدة عدة المرأة لأنها إيه؟ عدد شهور أو حيضة. فالعدة اللي أنت بتقاتل بيها وبتحارب بيها وبتستنبط بيها وبتفهم بيها لازم تكون فاهمة ومستعدة، مش كده ولا لأ؟ إذا كانت لغوية أو قواعد أصولية تبقى عارفها كويس. نعم. فقال: وهذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع. فأقول لكم إن من أعظم الكتب إن لم يكن أعظمها فيما أرى يعلمك تطبيق الاستدلال الصح الصواب ومناقشة الأدلة والترجيح أولها في نظري نيل الأوطار. هذا الكتاب تطبيق عملي على أصول الفقه لاستنباط الأحكام ويعلمك كيفية المناقشة. وقلنا قديما وما زلنا نكرر هذا الكتاب يجعلك ها تتوغل في عقول أئمة الاستنباط لكي تعرف كيف يفكرون وكيف يستدلون وكيف يستخرجون الأحكام. هو أصول الفقه يا إخواننا غير ثمرة ومثمر واستثمار، مش كده ولا لأ؟ صح. بيبقى عندي الأدلة، الأدلة بيجي المجتهد يستثمرها لكي يخرج الثمرة، فعملية الاستثمار هي عملية الاجتهاد. عملية الاستثمار دي اللي انت شغال فيها هو ده اللي انت هو ده الاستثمار اللي احنا شغالين فيه، كيفية إخراج الثمرة، استخراج الاستثمار استفعال لكي تخرج الثمرة، مش كده ولا لا؟ والمستثمر المجتهد، وعملية الاستثمار عملية الاجتهاد، والثمرة هي الحكم النهائي اللي انت بتخرجه بعد عملية الاجتهاد. طيب الشجرة اللي بتخرج منها الأدلة. ولذلك فاكر لما عرفنا علم أصول الفقه في بداية الشرح وقلنا ايه، مين يفتكر كده؟ احنا ما بنقولش بقى الكلام الكتير قوي اللي بيقولوه في كتب الأصول، هي كلمتين وبس. ايه هما؟ أدلة الأحكام ووجه دلالتها. بس أصول أدلة الأحكام ووجه دلالتها، هو ده أصول الفقه صح؟ أدلة الأحكام الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، والأدلة المختلف فيها إلى آخر. بعد ما بتدرس الأدلة بتدرس إيه بقى يا أخوانا؟ أوجه الدلالة. فبتقوم بدراسة النص من حيث الصيغة والنظم ومن حيث الفحوى والمفهوم ومن حيث المعنى والمعقول بس. خلاص بعد كده بقى في دراسات تكتب المجتهد والفتية والكلام الأخير ده اللي هو زي اللي بندرسه في علم المصطلح في الآخر، ده مش أساسي، لكن الأساسي لب اللباب أدلة الأحكام ووجه الدلالة. وجه الدلالة إنك بتدرس النظم، النص من خلال صيغته ونظمه، المفردات والجمل، الصيغة النظم، والفحوى والمفهوم، والمعنى والمعقول اللي هو القياس واستخراج الايه العلة. تمام يا اخوانا؟ نعم. نرجع للي قلنا فيه. فبيقول هنا ايه؟ واخرج نحوه عبد الرزاق من حديث الحسن مرسلا، وهذا ان صح حديث اللي هو ايه، ان الشيطان يحب الحمرة، كان انص أدلتهم على المنع والتحريم لأنه علل النهج بأنه محبوب للشيطان. فهذا يدل على القراءة ولا التحريم؟ ما دام الشيطان في الموضوع يبقى جهنم على طول، يبقى الأمر حرام. قال: ولذلك هذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع. قال: ولكنك قد عرفت لبسه عليه الصلاة والسلام. صحصح بقى معايا عشان الشوكاني هنا هيتناقض، هو هيتناقض. شوف بقى بيقول ايه: ولكنك قد عرفت لبسه صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء في غير مرة، ويبعد منه عليه الصلاة والسلام أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل يلبس شيء نهى عنه وعلل النهج بأنه محبوب للشيطان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن فعل ما يحبه الشيطان، صح ولا غلط؟ ولا ينفع أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الأمة عن شيء محبوب للشيطان ثم يفعله هو ونقول بدعوى الخصوصية، ينفع؟ ما ينفعش، صح ولا لا؟ فقال هنا الشيخ: ولكنك قد عرفت لبسه عليه الصلاة والسلام للحلة الحمراء في غير مرة، ويبعد منه عليه الصلاة والسلام أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة. ولا يصح أن يقال هاهنا فعله عليه الصلاة والسلام لا يعارض القول الخاص بنا، كما صرح بذلك أئمة أصول القعدة عند الشوكاني: لو حدث تعارض بين نصين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وفعل النبي، نقول إن فعله إيه؟ يحتمل الخصوصية. فلأن الأقوال أدلة التأسي في الأقوال أقوى من أدلة التأسي في الفعل، فهذا ما يرجحه الشوكاني وكنا ناقشنا في المجلس السابق. قال: ولا يصح أن يقال هاهنا القاعدة دي إن هي فعله لا يعارض القول الخاص بنا، كما صرح بذلك أئمة الأصول، لأن تلك العلة اللي هي كون إن الشيطان يحب الحمرة، لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا، يبقى الأمر لا يختص بنا احنا كمان. بس قال: إذ تجنب ما يلابسه الشيطان هو عليه الصلاة والسلام أحق الناس به، صح ولا لا؟ تمام كده. قال: فإن قلت بقى، هنا بقى هيتناقض الإمام الشوكاني، معرفش بعد ما قال الكلام تقريبا نسيه. فقال: فإن قلت فما الراجع إن صح ذلك الحديث؟ يعني حديث الشيطان ده لو صح، طب نجمع بينه ازاي وبين لبس النبي له؟ مع انك يا شيخ الشوكاني لسه قايل لنا ايه، ما ينفعش نقول انه فعله لا يعارض القول الخاص بنا. فقال: فإن قلت فما الراجح أن صح ذلك الحديث؟ قلت: قد تقررت الأصول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأثي به كان مخصصا له عن عموم القول الشامل له بطريق الظهور، فيكون على هذا لبس الأحمر مختصا به. وضحت الصورة معكم ولا تناقض ولا ما تناقض؟ ولا أنا الأمر معايا مش جاي واضح جدا؟ يعني تحس ان الشوكاني ده غير الشوكاني ده، مع ان الامر لسه بينهم وبين بعض ما فيش غير ايه، فصلة، مش كده ولا ايه؟ هذا يدل على شيء مهم جدا، انه لا يوجد معصوم في الامة. يعني الامام الشوكاني العالم الكبير ده الاصولي يتناقض في صفحة واحدة وفي نفس المسألة بالطريقة دي، غريبة جدا جدا جدا، ازاي؟ مش عارف كيف حدثت معه. فالرجل تناقض هنا. قال: ولكن ذلك الحديث اللي هو حديث الشيطان غير صالح للاحتجاج به، كما صرح بذلك الحافظ أي ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، وجزم بضعفه، وقلنا الشيخ الألباني ضعف الروايتين، وجزم بضعفه لأنه من رواية أبي بكر البدلي. طبعا البدلي دي من لا أدري من أين أتت، وللأسف تواطأت عليها النسخ. نعم، الصواب الهذلي، لا يوجد البدلي، رواية أبي بكر الهذلي. ثم قال: وقد بالغ الجوزقاني. فقال بقى الجوزقاني، أنا عايزكم بس تاخدوا بالكم هنا، عشان الجوزقاني هذا في علمان من الأعلام أسمائهم هنا تحتاج إلى يعني توضيح. الجوزقاني هذا الجوزقاني، الصواب أنه الجورقاني وليس الجوزقاني. ابن الأثير قال الجو رقاني، تمام يا اخوانا، وابن نقطة في إتمامه للإكمال لابن مكولة ضبط اسمه هكذا الجورقاني. وبناء على ذلك حينما طبع الكتاب، كتاب الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، وهذا الكتاب أصل لكتاب الموضوعات للحافظ ابن الجوزي، واخدين بالكم ولا لا؟ أما طبعه السريوائي مضبوط، يعني الاسم مضبوط بهذا الاسم الصواب، كما قال الإمام ابن نقطة في تكملته على الإكمال للأمير ابن مكولة وغيره. وكذلك وجدنا ابن الأثير الجوراقاني، لكن الذي جعله الراء، جعل الراء زاي من ياقوت الحموي، ياقوت الحموي في، واخدين بالكم ولا لا، هو الذي ضبطه بالزاي، وعليه جاء كلام الامام الشوكاني. وقد بالغ الجوزقاني هو الصواب، الجور بالراء وليس بالزاي، الجورقاني. لكن نريد ان نفرق بين الجورقاني هذا والجزجاني، الجوز بضم الجيم، الجزجاني صاحب كتاب أحوال الرجال، الجزجاني غير الجورقاني، الجورقاني صاحب كتاب الأباطيل، تمام كده؟ الثاني اسمه الجزء ايه؟ خد بضم الايه؟ الجيم، الجزجاني صاحب كتاب أحوال الرجال في الجرح والتعديل، تمام يا اخوانا كده؟ كويس. نرجع مع الكلام الإمام الشوكاني، قال: وجزم بضعفه، أي الحافظ ابن حجر، لأنه من رواية أبي بكر البدلي، قلت الصواب الهذلي، وقد بالغ الجورقاني فقال باطل، فالواجب البقاء على البراءة الأصلية. يبقى الواجب في الحكم طالما الأحاديث لم تصح، البراءة الأصلية إيه يا أخوانا؟ إن كل شيء مباح حتى يرد الدليل على التحريم، مش القاعدة كده البراءة الأصلية. يعني لما أجي أقول لك مثلا على سبيل المثال أي شيء أسألك عنه أقول لك إيه حكمه، أسألك عن أي شيء أقول لك ما حكمه، تقول لي حلال، ولا تقول لي حرام إلى أن تأتيني بدليل على حالي. يعني مثلا أجيب لك أي أكل من الطعام ولا شيء، أسألك البرتقال البطيخ حكمه إيه؟ حلال. تقول لي هات دليل على حلاله، أقول لك لا، هات لي أنت دليل على التحريم. فإن لم تأتيني بدليل على التحريم فإني على الأصل حتى تأتيني بدليل. واحد يقول طب إيه الكلام ده؟ يعني أمال إحنا بنقول بدعة؟ يعني لما أجي أسألك الآن وأقول لك أنا هقوم أعمل جماعة الآن ونقعد نعمل كذا وكذا ونسهر لغاية الفجر ونجمع الناس علشان نعمل كذا وكذا وكذا كعبادة لله، أقول لك لا، هات دليل. تقول أجيب دليل؟ الأصل في الأشياء الإباحة، أقول لك لا، الأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات التوقف، لا تفعل عبادة إلا بإيه؟ بدليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة إيه؟ بدعة. تقول لي طب ما المروحة اللي فوقينا ديت والتكييف محدث، أقول لك وهي عبادة. المحدثات كل محدثة بدعة في الإيه؟ في العبادات، لكن الأصل في أمور الدنيا إيه؟ الإباحة حتى يأتي الدليل المحرم، تمام يا إخوانا؟ لأن العبادات محصورة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فما زاد على ذلك ولا يجوز أن يتقرب إنسان إلى ربه تبارك وتعالى إلا بما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان بدعة. لكن أمور المعاملات لا تحصى، ولذلك حرم الله تبارك وتعالى المحرمات وحصرها. ولذلك لا يقول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي حلالا إلا كذا، لا، محرما، فحصر المحرمات لأن بعد ذلك الحلال إيه. ولذلك حتى في النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع إلى آخره، مش كده ولا لا؟ بعد ذلك قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، فيحصر المحرمات، وبعد كده نساء الدنيا كلها تجوز، ويبقى حصر المحرمات. كذلك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا، وبعد ذلك كله حلال. تمام؟ يبقى عندي قاعدة في الأصول بتقول، القاعدة دي قاعدة قوية جدا، لأن الله تبارك وتعالى امتن على الناس قال خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. طيب خلق لنا ما في الأرض جميعا محرما ولا حلال؟ حلال، والمحرمات تكون محدودة. تمام؟ يحل لهم الطيبات وهي كل شيء، ويحرم عليهم الخبائث، ما ثبت خبثه هو اللي يبقى حرام، واخدين بالكم؟ فهنا يقول فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله السيئة. البراءة الأصلية من الأصل في اللون الأحمر إنه إيه؟ حلال، حتى يأتي الناهي عن ذلك. وهذه البراءة الأصلية قال المعتضدة اعتضدت بأفعاله الثابتة في الصحيح، لا سيما مع ثبوت لبسه صلى الله عليه وسلم لذلك بعد حجة الوداع، ولم يلبس بعدها إلا أياما يسيرة. لأنه واحد يقول أين في حجة الوداع؟ نقول لما خطف في منى، هو الرسول واحد يقول خطف في منى، إلا عرفك إنها حجة الوداع. هو النبي عليه الصلاة والسلام حجة اللي هي حجة واحدة، ما حجش غير حجة واحدة، حجة إيه؟ الوداع. يبقى هذا الذي كان في منى كان في حجة الوداع، ولم يلبث بعدها إلا أياما قليلة، لأنها ختم فيها القرآن بقوله، الشريعة ختمت بقول اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وما نزل بعد ذلك لم يكن أحكاما، وإنما وصايا، مثل إذا جاء نصر الله والفتح واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لكن ختم الوحي في يوم عرفة في حجة الوداع، وبعدها لبث أياما قليلة ومات صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر لا يحتمل النسخ. اسمع بقى، حيناقش الإمام ابن القيم هنا. قال وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يماليان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود. ابن القيم هنا بقى دخلنا في موضوع، قال مين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ملابس حمراء 100%؟ يقول لك ما هو لبس حلة. قال لك طب والحلة إيه؟ الحلة هيشرحها لك. قال وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يماليان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود. قال وغلط. مين اللي غلط؟ ابن القيم. وغلط ابن القيم يعني من قال إنها كانت حمراء بحتا. حمراء بحتا يعني إيه؟ حمراء 100% كده. قال وهي معروفة بهذا الاسم، ده ابن القيم قال كده. فرد الشوكاني عليه بيقول له ايه؟ ولا يخفاك ان الصحابي قد وصفها بانها حمراء، وهو من اهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت، والمصير الى المجاز اعني كون بعضها احمر دون بعض، لا يحمل ذلك الوصف عليه الا لموجب، يعني لا نحمله الاصل الذي قاله الصحابي صاحب اللغة، لا ننقل كلامه عن الظاهر وهو الأحمر البحت إلى ما قاله ابن القيم إلا لموجب، مش كده ولا لا؟ عشان أتحول من الحقيقة إلى المجاز لابد بموجب، شيء يوجب أن أنقل الحقيقة إلى المجاز. قال فإن أراد أي ابن القيم أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة. كلام في منتهى القوة من ناحية الأصولية. والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب. ليه؟ لأنها لسان ولسان قومه. فإن قال أي المخالف وهو ابن القيم إنما فسرها بذلك التفسير، فإن قال يعني ابن القيم إنه فسر هذا بذلك التفسير للجمع بين الأدلة، فمع كون كلامي آبيا عن ذلك، لأن ابن القيم لم يقل أنا بجمع بين الأدلة، كلامه يأبى ذلك، لأن كلام ابن القيم بيقول حقيقة الحلة الحمراء إنها هكذا، قال فمع، يعني لو حاول أحد أن يتفصى عن ذلك ويقول ابن القيم ما جعله يلجأ إلى المجاز والصرف عن الظاهر إلا لأنه يجمع بين الأدلة، فقال فمع كون كلامه آبيا عن ذلك لتصريحه بتغليط من قال إنها الحمراء البحر، لأن ابن القيم خطأ فعلا من قال إن الحلة هي الحمراء البحر. قال فلا ملجئ إليه، يعني لا نجد شيئا يلجئنا إلى الجمع الذي جمعه ابن القيم لإمكان الجمع بدونه، كما ذكرنا مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر ينافي ما احتج به في أثناء كلامي من إنكاري عليه الصلاة والسلام على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء، وفي دليل على كراهية ما فيه الخطوط وتلك الحلة كذلك بتأويله، لأن حديث الأكسية بيقول إن فيها خطوط إيه؟ حمراء. نرجع للحديث، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خطوط عهن أحمر، يبقى كانت خطوط، فكيف يقول ابن القيم هذا ويجمع بين النصوص؟ فبناء على ذلك خطأ الشوكاني الإمام ابن القيم. ولكن هل ابن القيم يعني سهل أو كده أنه يخطأ بهذا الأسلوب؟ كلام ابن القيم نرجع له بذل المعاد عشان برضه نبقى أعطينا كل عالم إيه حقه، فأنت لازم ترجع لأصول الكلام، ما تاخدش الكلام بالكلام الخاص، مش كده؟ بيقول في المدلل الأول من زاد المعاد صفحة 137 طبعة الرسالة، قال ولبس صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، ما ينفعش واحد يلبس قميص ويقول دي حلة، الحلة إيه؟ قطعتين. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر الحمر. وخلي بالك المياسر الحمر يعني لو كانت مياسر غير حمر يبقى كونه ليست القضية قضية إنها مياسر من أجل كونها اختلط بها الايه الحرير، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في لون الايه الأحمر. وفي سنن أبي داود عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي، فاكرين أنتم حديث الريطة الحمراء. وفي صحيح مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، ثم ذكر الأحاديث التي فيها النهي عن الايه الأحمر. قال وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم. خلي بالكم لبس الأحمر في كل عصر من العصور مختص بأصحاب الفسق والفجور، خلي بالكم من هذا الأمر، وبالفعل تجد اللبس الأحمر شيء يثير الشهوة وما شاكل ذلك، فتجد الأحمر يعني يرتدي أهل الفسق والبعيدون عن طاعة الله تعالى، واضح؟ هذه الأمور معروفة في التاريخ، وده شدد ابن القيم. لكن كلام الشوكاني هنا في الاستدلال بكلمة الأحمر، إن الأحمر هذا أحمر قاني أحمر بحر، لأن دي لغة العرب، هنرد عليه. قلت في تعليقي وكتبت ذلك في الحاشية بل كلام ابن القيم أقوى، وهو مستند على كلام أهل اللغة. الشوكاني بيقول هذا لا يوجد في كتب اللغة. قلت قال ابن الأثير في المجلد الثالث صفحة 1007 الحلة واحدة الحلل وهي برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. ثم في موضع آخر شرح البرود بقوله: فالبرد نوع من الثياب معروف، والجمع أبراد وبرود، والبردة الشملة المخططة. الشملة المخططة يعني ألوان وليست بلون الايه واحد. قلت أضف إلى ذلك الحاشية التي كنت نقلتها عن الخطابي صفحة 383، كنت كاتبها قبل كده أهي. قال الخطابي في تعليقي على سنن أبي داود: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس المعصفر، عن لبس المعصفر، وكره لهم الحمرة في اللباس، فكان ذلك منصرفا إلى ما صبغ من الثياب بعد النزج، فأما ما صبغ غزل ثم نسج فغير داخل في النهج. عارفين الفرق إيه؟ الفرق إنه يكون الغزل صبغ، اللي هو الغزل كما قلت لكم اللي هو الإيه؟ الخيوط، ثم بعد ذلك يحدث النزج فتتداخل أنواع الغزل بألوانها. أما إذا كان منسوجا وبعد النزج تم صبغه هذا لا يجوز. فقال إيه؟ فأما ما صبغ غزله ثم نسج فغير داخل في النهج. والحلل، اسمعوا بقى يشرح الحلة الخطابي، إنما هي برود اليمن، حمر وصفر وخضر وما بين ذلك من الألوان، وهي لا تصبغ بعد النزج، ولكن يصبغ الغزل ثم يتخذ منه الحلل وهي العصب، وسمي عصبا لأن غزله يعصب ثم يصبغ. فإذا هو دائما الإمام ابن القيم بيقول هي أعلام مخططة، ولم تكن مخططة وهي كلها أحمر، فإذا هي فيها خطوط حمراء. ولذلك مثلها العثيمين بماذا؟ بالغطرة الحمراء التي توضع على الرأس في المملكة، هذه ليست حمراء وإنما أحمر مع الأبيض. واخدين بالكم ولا لا؟ واضحة يا إخوانا؟ هذا ما يقصده الإمام ابن القيم، وغاب عن الشوكاني رحمة الله، وشن الشوكاني حملة على الإمام ابن القيم. وفي النهاية إذا قلت لكم كلامه جميل جدا من ناحية الأصولية وماشي في القواعد 10 على 10، لكن القضية أنه فاته أن الحلة هي برود. هو لم يجد في كتب اللغة التي بين يديه، ودائما يعتمد على كتاب شرح القاموس، كتاب القاموس لمين؟ للفيروز أبادي، دائما اعتماد الإمام الشوكاني عليه، فبيتكلم عن أن الحلة هي برود. طب ارجع بقى لشرح البرود، ستجد أن البرود إيه؟ مخططة، لا يكون بردا إلا إن كان إيه؟ مخططا. واضحة؟ نعم. ثم بعد ذلك يكمل الحديث، قال: وفي الحديث يبلغ شحمة أذنيه اللين من الأذن في أسفلها، وهو معلق القرط منها. وقال ابن الأثير: موضع خرق القرط، معروف اللي هو الايه؟ الحلق اللي تضع المرأة في أذنها. قال: وقد اختلفت الروايات الصحيحة في شعري عليه الصلاة والسلام، فها هنا أي في الحديث إلى شحمة أذنيه، وفي رواية كان يبلغ شعره منكبه، وفي رواية إلى أنصاف أذنيه وعاتقه. قال القاضي عياض: الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، الذي يلي الأذن من ناحية الأذن يصل إلى شحمة الإيه؟ الأذنين اللي هو من الجانب، وهو الذي بين أذنه وعاتقه، يبقى الجزء اللي بيكون في اليمين أو في الشمال ينزل إلى الأذن، وما خلفه والذي يضرب منكبيه صلى الله عليه وسلم إلى الكتف. قيل وقيل كان ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها يعني انشغل بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه، وكان يقصر ويطول بحسب ذلك. وقد تقدم نحو هذا في باب اتخاذ الشعر، يبقى هذه الأمور كانت حسب الظروف، فتارة كان لا يحلق، وتارة كان يقصر، واضح يبقى الأمور كان. نعم. قال: وفي فتح الباري أن في لبس الثوب الأحمر 7 مذاهب. الأول: الجواز مطلقا، جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة. وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وطائفة من التابعين. الجواب مطلقا. الثاني المنع مطلقا، ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين، إنما ذكر أخبارا وآثارا يعرف بها من قال بذلك. الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا، جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد. الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس. يعني في البيت والمهنة يحدث هذا الثاني يعني في بيته أو المهنة. المهنة يعني إيه؟ يعني أحيانا بنجد عفريتة حمراء عند الميكانيكية، مش كده ولا لا؟ في بعض المصانع عارفين عفريتة ولا مش عارفين؟ تضحكوا، مش لازم تبقوا عارفين الدنيا. ما بتكلمش عن مبنى الإعدام يا ابن ربنا يكفينا شرها. في إيه؟ انت سبت الميكانيكية خلينا هنا. فطبعا وبرضه لما يكون حد من بيلبس مثلا ترينج أحمر رياضة، لا ما ينفعش حاجة حمراء كده. حتى الناس كانوا العوام لما يلاقوا واحد لابس أحمر عندنا يسخروا منه، يقول له إيه يا ابني أنت عندك الحصبة، واخد بالك يعني؟ هذا أمر منفذ يعني ينفر منه عامة الناس مسألة الأحمر. أنت بتتصور النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الإمام الشوكاني ظن يخرج لابس قميص أحمر خالص للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس اللي لا داخل عليك لابس جلابية حمراء، يا عم اللي أنت لابسه ده؟ يقول لك السنة. سنة إيه؟ سنة تدخل علينا كده؟ أو لابس بيجامة حمراء ولا حاجة، بلابس الإعدام. لا جبتها لك أهو في الدرس عشان ما تزعلش. فيقول ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس. بس خلي بالكم، جاء عن ابن عباس، جاء عن ذلك، هل هذه الأمور ثبتت عن هؤلاء؟ ما كل شيء لابد طالما رواية لازم نشوف الأسانيد، ممكن يكون غير صحيح عنها. يقول الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزل ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، جمح إلى ذلك الخطابي كما ذكر. السادس اختصاص النهي لما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد. السابع تخصيص المنع للثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا. يبقى تخصيص المنع للثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير أحمر، وده اللي رجعه الإمام ابن القيم. قال حكي عن ابن القيم أنه قال بذلك بعض العلماء، ثم قال عن حافظ ابن حجر نقل كلام الإمام ابن القيم أيضا في كلامه. ثم قال الحافظ والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميسرة الحمراء، يبقى لا يجوز، لأنه لا يجوز التشبه بالكفار، لأن الأدلة كثيرة جدا في النهي عن التشبه بالكفار. وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته فعلا. يعني واحد يقول لك طب المرأة لو لبست في بيتها ملابس حمراء، يعني تلبس المرأة، احنا الكلام في الرجال وليس في النساء. قال فيكون النهي عنه لا لذاته، يعني النهي عنه من أجل التشبه بالنساء. قال وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة، شفت بقى خرم المروءة، لأن الناس ينظرون إلى من يرتدي ملابس حمراء على إنه إيه مرؤته مش قوي يعني، وذلك يقول لك هذه الملابس ملابس الفساق وما شاكل ذلك. فقال فيمنع طبعا، كان من أجل الشهرة أو من أجل خرم المروءة حيث يقع ذلك، فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فلا. قال فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل وفي البيوت، وقد عرفت الصواب في ذلك من كلام الإمام ابن القيم، وهو الذي نرجحه إن شاء الله. الحديث الرابع والستون بعد الخمسمائة، والكلام فيه لأن الحديث ضعيف سنقرأه يعني سريعا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، رواه أبو داود والترمذي وهو ضعيف. وقال أي الترمذي معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصر، يعني أهل الحديث يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإيه؟ الثوب الأحمر المصبوغ بالعصفر. وقال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مضر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصرا. ثم قال الشوكاني الحديث قال الترمذي إنه حسن غريب من هذا الوجه. وفي إسناد أبو يحيى القتاد وهو لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. قال وقد اختلف في اسمه، فقيل عبد الرحمن ابن دينار، وقيل زازان، وقيل عمران، وقيل مسلم، وقيل زياد، وقيل يزيد. قال المنذري في تعليق على سنن أبي داود وهو كوفي لا يحتج بحديث. وقال أبو بكر البزار هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو، ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق، ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور. ستجدون خطأ هنا، ولا نعلم رواه إسرائيل إلا عن إسحاق، هذا خطأ. والصواب ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور، لأن إسناد الترمذي حينما نرجع إليه وأبي داود نجد أن إسحاق ابن منصور يروي عن إسرائيل، فلا يصح أن نقول ولا نعلم رواه إسرائيل إلا عن إسحاق ابن منصور. واخدين بالكم ولا لا؟ العكس، يبقى لا نعلم رواه عن، حط عن هنا بعد رواه، ثم تحذف كلمة عن قبل إسحاق، تمام كده؟ قال الحافظ في الفتح هو حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن، والإمام الألباني كذلك ضعف الحديث. قال والحديث احتج به القائلون بكراهية لبس الأحمر وقد تقدم ذكرهم، وأجاب المبيحون عنه بأنه لا ينطيد للاستدلال في مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من المقال لأنه ضعيف كما ترون، وبأنه واقعة عين فيحتمل أن يأتي برضو. عندنا حاجة في الأصول بتقول إيه؟ وقائع الأعيان هل لها عموم أم لا؟ يعني وقائع الأعيان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا لأحد، ولكن التقى بشخص فلم يسلم عليه، تقول لم يسلم عليه نظرا لأنه كان يلبس كذا، ما ربما كان لم يسلم عليه لسبب آخر، واخدين بالكم ولا لا؟ نحن لا نعلم، لأن وقائع الأعيان تحف بها أمور كثيرة. فقال الراوي نقل هذه الأسباب، طالما الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم أسلم عليك إلا إذا، لم أسلم عليك إلا إذا خلعت الملابس الحمراء، فساعتها نقول إيه هذا، لكن دي وقعة عين. يعني إيه وقعة عين؟ يعني لا نحيط بجميع الظروف التي حدث فيها هذا الكلام، ربما كانت هناك ملابسات لم تنقل إلينا. فوقائع الأعيان ادعاء العموم فيها تعصب، مش كده ولا لا؟ لأننا لم نقف على جميع الظروف التي كانت تحف بهذا الأمر. فقال وأجاب المبيحون عنه بأنه لا ينطهد للاستدلال في مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من المقال، وبأنه واقعة عين فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر. وحمله البيهقي على ما صبغ بعد النزج، لا ما صبغ غزلا ثم نسج فلا كراهة فيه، مثلما قال الإمام الخطاب. قال ابن التين زعم بعضهم أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة كان لأجل الغزل، وفي نظر لأنه كان عقيب حجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو، النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع لم يغزو، وإنما مات بعدها بأيام ولم يخرج في غزو. قال وقد قدمنا الكلام على حجج الفريقين المستوفى. قوله في الحديث فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيه جواز ترك الرد على من سلم وهو مرتكب لمنهي عنه ردعا له وزجرا عن معصيته. شوف بقى الاستدلال، وهذا فعلا أمر ثابت. قال ابن رسلان ويستحب أن يقول المسلم عليه أنا لم أرد عليك لأنك مرتكب لمنهي عنه، أعلمك أنا لم أسلم عليك، ألم أرد عليك السلام لذلك. وكذلك يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصي، الكلام ده يعني للأسف كان منسيا حتى قام المشايخ في هذا العصر، وأفضلهم بفضل الله تبارك وتعالى الشيخ ربيع حفظه الله ببيان كيفية التعامل مع أهل البدع والتشديد على أهل البدع. هذه المسائل صراحة يعني علشان نعطي الرجل حقه الشيخ ربيع بفضل الله تبارك وتعالى نشر موقف أهل السنة في كيفية التعامل مع أهل البدع في هذا الزمن في العصر المتأخر. قال وكذلك يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرا لهم وزجرا. ولذلك قال كعب بن مالك فسلمت عليه فوالله ما رد السلام عليه. الحديث الصحيحين اللي هو في قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. حتى الحديث في الصحيحين فكنت يقول كذلك كعب بن مالك كنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه عليه الصلاة والسلام وهو في مجلسه بعض الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا. يبقى بينظر لشفتي النبي صلى الله عليه وسلم حركهم ولا ما حركهمش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد عليه السلام. قال ولذلك قال كعب بن مالك فسلمت عليه فوالله ما رد السلام عليه. قال الإمام الشوكاني والجمع الذي ذكره الترمذي ونسبه إلى أهل الحديث جمع حسن لانتهاض الأحاديث القاضية بالمنع من لبس ما صبغ بالعصفر وقد عرفتم ما في الأمر ونكتفي بهذا القدر من كتاب نيل الأوصاف.